اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الإمامة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصارى إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة لا شك أنها في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا جميعا من الضلالات ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه جل في علاه. لقاء جديد مع حضراتكم في هذا الجمع والمكان الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن نتقبلنا جميعا في الصالحين وأن نجعل حظنا من الدين القول والفهم والعمل ومن ثم القبول من رب العالمين، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا فقط، إلا مسمع قريب مجيب. قضية هي قضية العصر في هذه الأيام، يعني أحببت بفضل الله تبارك وتعالى أن في معنا فيها أكثر من لقاء في أكثر من مجال إن شاء الله عز وجل وقدر. وهي قضية لا يفهمها ولا ينشغل بها إلا من باع نفسه لله عز وجل معتقدا يقينا أنه ملاقيه، فباع نفسه حينما علم يقينا أن الله قد اشترى وسجل هذا العقد بالشراء، وينتظر رب العالمين من كل إنسان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أن يوقع على عقد البيع، فيبيع نفسه لله فيجعل حياته ومماته وصلاته وأعماله وزكاته وأقواله وأفعاله وكل ما ينتمي إليه في هذه الحياة أو كل ما يفعل في هذه الحياة خالصا لله وحده، ولا يرضى بدون القبول بديلا، عملا بقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما بدأ وحيدا، وده فرش الموضوع إن شاء الله، والعنوان اللي هنمشي عليه كيف تخدم الدين، اللي هنمشي معك اليوم كده حسب ربنا يسر، كيف تخدم الدين. هل الدين حكر على المشايخ والعلماء؟ أبدا. هل في عندنا في ديننا رهبانية إن ما حدش يتكلم في الدين؟ أبدا. إلا الأزهريين؟ لا. إلا السلفيين؟ لا. إلا الإخوان المسلمين؟ لا. إلا فلان؟ أبدا. إنما الدين إيه؟ كتاب مفتوح لكل من علم، ولكن آية واحدة تحكم الجميع: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على، يبقى لازم يبقى عندك البصيرة دي، ما عندكش البصيرة يبقى إيه؟ ما تدعوش، لابد أن تتعلم ثم تعلم، مش تبقى يا أيها الرجل المعلم غيره. أما لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضلل كيما يصح به وأنت سقيمه. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، يؤخذ منك وينفع التعليم. إن لم تفعل ما تأمر الناس به عيب عليك، ما تقول عظيم. يبقى هو عفين في دي. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كثير جدا من الناس بيحفظ من الإسلام فقط، ويحفظ من القرآن، ويحفظ من السنة، أسأل الله ألا نكون منه. يحفظ بس لكن ما يأديش، يحفظ بس لكن ما يعملش. إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هو يظن من الآية دي في كل الناس إلا هو، إن القرآن ده نزل يحذر الناس كلها إلا مين؟ فويل للناس كلها، للناس كلها، إنما هو لا، ده القرآن ده الناس بتعصي ربنا، القرآن ده الناس ربنا بيوصيها وبيحذرها، القرآن ده ممكن يكون تحذير للنبي لكن ليه لا. في كتير جدا من الناس حاله كده، وللأسف حتى الأمة حصل لها إيه؟ ماعت، أنا آسف اللفظ، حتى ماعت الأمة وضاعت في غيابات جهل إلا من رحم الله. فأصبح كثير من الأمة من ينتسب إلى الملتزمين، وأنا أول، عشان ما حدش يقول وأنا أول، أول الناس دي. إن إحنا أصبحنا كلنا إيه؟ يعني اليقين بالله والثقة بالله بقت مهزوزة في قلوبنا شوية، العمل الديني بقينا شوية، الصدع بكلمة الحق بقى شوية. أيوة ليه؟ وما قدر الله حق إيه؟ هي دي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم منفش عشان نشوف الفرق بينه وبينهم الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدا في وسط قوم أو أمة أو بلد كلها بتعبد الأصنام، وصل بيهم الحال من قسوة القلوب إنهم يقتلوا ولادهم. مش إن أنا أقتلك أو أنت تقتلني، لا، ده أنا بقتل ابني أو بقتل بنتي. ساعة بنتي ما تتولد بنت أفحل خفرة وأدفنها، وبعدين يبقى عندي أندر نادر كده، لو كسبت 2000 جنيه أذبح عيل من العيال، يكسب ال 2000 جنيه ياخد ابنه ويروح عند الصنم ويروح ذبح ابنه تحت رجلين الصنم. اي قلب كان في صدره، اي عقل كان في راسه، وصل بهم الحال من القسوه، من الغلظه، من عدم الانقياد لاوامر الله عز وجل، بل عدم الانقياد للانسانيه، والله، وعدم الانقياد للحيوانيه. الاسد يبقى جعان بيموت من جوع يقتل ابن جاره، لكن ما يقتلش ابنه، ما يكونش ابنه ابدا، صح ولا لا؟ بل يقطع من جسمه ياكل ابنه. انما المشرك ده كان بيذبح ابنه تحت رجلين صنم، ويذبح ويوئد بنته يوم ايه؟ تخرج بنته، واذا المغوله سئلت باي ذنب قتلت. الايات. النبي بعث في وسط هؤلاء، يرحمك الله. بعث النبي في وسط هؤلاء، فلما كانوا هكذا محتاجين ايه؟ محتاجين قوه نوويه، محتاجين شكيمة، محتاجين جيش عرمرم وفلوس قد ايه، ويبدأ يحارب ويكسر. لا والله، محتاج أخلاق طيبة وصدق في الاعتقاد، حتى إذا ما قلت خرج من قلبي إلى قلب المستمع فآمن. كم مؤمن آمن بالرسول بمجرد ما بصف وشه بس؟ كم مؤمن آمن بالرسول بمجرد ما قال أنا رسول الله؟ كم واحد آمن؟ كتير جدا، كتير. ده حتى عبد الله بن سلام اللي يقول لك أول ما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء وبصيت عليه، أول ما رأيته عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. أول ما شفته كده قلت ده مش كذاب، أنا هتبع رأيه، أنا هسمع كلامه. ليه؟ الصدق يا إخوانا. ده في قاعدة هنا اللي موجود، بيقول لك إيه؟ بيقول لك إذا على قدر ما يأكل الإنسان من صفات الطعام، صفات الطعام ما تتحول إلى صفات فيه. يعني لما يأكل من أكل الجمل يبقى قاس يتحمل، يأكل من أكل كذا يبقى. ها؟ طب الشعب اللي أكل من لحم الحمير يبقى إيه؟ معلش، هو أكل من الجمال بيبقى كذا، أكل من الضأن يبقى مش عارف، أكل، طب الشعب ده يبقى إيه بقى؟ المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبعث في وسط هؤلاء يقعد كام سنة يعلمهم يعلمهم وبعدين يمد يده تعالوا بيعوني على إيه يا رسول الله؟ على إيه يا محمد؟ تبيعني على الموت في سبيل الله. يتسابقون يتقاتلون يتهافتون للبيعة. ليه؟ لأنهم علموا أنه صادق ولما قال عن ربه إنكم ملاقوه موقوفون بين يديه مسؤولون عما قدمتم أعد جنة وأعد نار. الحساب هنا يسير والحساب هنا عسير. الحياة هنا ناعمة ممتعة الحياة هنا بائسة أم مذلة مذلة لمن يكون فيها. نسأل الله السلامة. عملوا إيه؟ قالوا طب نعمل إيه؟ عايزين نروح هنا نروح هنا إزاي في الجنة إزاي؟ قال بيعوا أنفسكم لله ولن تموتوا إلا بأمره وإذنه ولن ترزقوا إلا بما قدر. فولدت في قلوبهم الثقة بالله عز وجل فعملوا لنجاتهم بنصرة هذا الدين. بس عملوا لنجاتهم بنصرة هذا الدين. طيب أنا أعمل إيه؟ ده أنا مدد إيدي وبقول يا جماعة حسنوا من أخلاقكم. بس يا أهل الإسلام لا تسيئوا لنبي الإسلام. يا أهل الإسلام لا تسيئوا لدين الإسلام. خليش واحد يقول فول النصراني بعملته أحسن منك يبقى حسن المعاملة. ما تخليش واحد يقول إيه ده شكل مسلمة دي ها؟ المنتقبات اللي ماشيين من دول والله العظيم حالهم يحزن. المنتقبات ها؟ أنا أخ من الإخوة جاء كان معايا في مشكلة قلت له أنا بقول لك أنا بأمرك أهو احلق دقنا الدين. هتصدق ينفع شكل كده؟ قلت له يا أخي تقرب إلى الله واحلق دقنا. أنت بتسيء للمسلمين باللحية اللي أنت عاملها دي وأنت حاجة فظيع وقاعد قدامنا قاعدين نحل معاك في مشاكل ما احناش عارفين. نجيب لك أبو جهل ما هوش سالك معاه، نجيب لك أبو بكر ما هوش سالك معاه، نجيب لك أخلاق النبي مش عاجباك، نجيب لك أوباما مش عاجبك، نعمل لك إيه؟ يقول أنا كده، يقول لي بص حكيمان أمي أنا مخصمها بقالي 6 شهور. ليه؟ لو بصيت له بصة ما عجبتنيش. ما شاء الله عليك يا عظمة كده. قلت له يا عم قوم احنا ده قد قوم. قال لي مش ده أنا شيخ دي السوايف. قلت له أنت حر؟ ها؟ منتقبات. أنا خارج من صلاة العيد في رأس البر قميص كده طويل شوية يعني إيه يعني معدل المد يعني قيمة شبر كده يعني من هنا وتحتيه بنطلون استريتش أسود خارجة من الجامع ولابسة البر أقسم بالله بنطلون استريتش عارف يعني استريتش أسود ها؟ والقميص يا دوب مغطى التبان يا دوب بس ايه ده؟ ده القبة دي كانت موجودة قلت لها بفتح زيك نسكت ما تردناش في داهية لدرس ثلاثة قطة نسكت حاجة مش هذا القبة كده ينفع؟ ما ينفعش يبقى احنا مسلمين بنسيء لايه؟ للإسلام. قال طيب هل نحن النهاردة ايه؟ أعظم قضية بتعيشها الأمة النهاردة لأنه لا يخفى على القاصي والداني والعالم والجاهل حتى إن الأمة بتحارب من كل من على وجه الأرض وسيف الأحبة أو سيف المقربين أو سيف الأقربين أو سيف من ينتسبون إلى ديننا في رقابنا أكثر من أعدائنا. للأسف اللي بيحارب الدين النهاردة بينتسب الإسلام وفي منهم بعض الناس بالعمل وفي بعض الناس فاتحين قنوات شغلتها بس يشتموا المشاكل شغلتها بس إن إيه؟ إنه يسقط رموز معينة التفت حولها الأمة شغلته إيه؟ وفاتح وبيطلب مساعدات الله اللي بيساعده أسف والله اللي بيتفرج عليه آسف. شفت ازاي ده؟ طيب ايه العله؟ انا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ولاد 60 و70 والشيخ فلان منافق والشيخ فلان كذاب والشيخ فلان منتخب والشيخ فلان مش عارف ايه والشيخ طيب وبعدين فين انت بقى؟ لا يسر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. فين انت بقى؟ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. فين انت بقى؟ فين انت بالكلام ده كله؟ يبقى معلم غيره وهو اللي محتاج ايه؟ محتاج التعليم. طبعا تفهمين انا بتكلم على ايه وعلى مين. فنصيحه اولا ما تشتتوش القنوات. فالازمه اللي احنا بنعيشها النهارده ازمه ايه؟ ازمه غربه للاسلام والاسلاميين. النهارده اللي عنده علم جامد جدا محترف والله اخوه اللي حافظ القران وامه بيقول احنا في حيره. الا يرانا الله ويعلم ما نحن فيه؟ ايه اللي احنا فيه؟ ايه اللي وصلنا اللي وصلنا اللي احنا فيه ده؟ اقول له الذنوب والمعاصي. اللي قاعد على الكرسي بيتكلم عنده معاصي واللي بيطلع المنبر عنده معاصي واللي بيصلي عنده معاصي. ليه؟ اهتم بالدنيا بضنكها الذي احاط به فطلب العز والمال والغنى من غير الله. بس يبقى دي ايه؟ ها؟ ذنوب؟ كفيلة إن هي تخلي الإنسان يعيش في هذا الجمد ويعيش في هذا الضنك. يبقى قضية العمر اللي إحنا منملش منها أبداً، إحنا دائما نقول عايزين نشتغل الدين، عايزين نخدم الدين. الصحابة أول ما بايعت خدمت، أبو بكر أول ما بايع خدم، راح جاب ستة وجه مظبوط. خالد بن الوليد بايع طلع على الجهاد، جعفر بن أبي طالب بايع طلع على الحبشة رجع على خيبر مات ما عملش حاجة خالص. ها وجعفر عمل إيه؟ عاش قد إيه في كنف النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ عاش له سنة في مكة، أسلم هاجر إلى الحبشة رجع على غزوة إيه؟ خيبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لست أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح إيه؟ خيبر. هي أيام يدوب راح المدينة قعد ليلتين أو ثلاثة قال نطلع على إيه؟ على موتر زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن إيه؟ ابن رواحة يطلع على موتر. استشهد جعفر الله جعفر الطيار. عاش سعيد في الإسلام إمتى؟ لأن ربنا أبدله بيديه التي قطعتها في سبيل الله بجناحين يطير بهما في الجنة كيف يشاء. الشهيد الطيار هو مين؟ جعفر بن أبي طالب. يبقى الإنسان اللي رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا، عايزين نفعل هذه المعلومات اللي هي الحيوية. الحيوية إيه؟ إن أنا أخدم دين إزاي؟ أنا ما أقدرش والله، أنا معايا مال لكن ما أقدرش أنا بمال كما فعل عثمان بن عفان. يجي في غزوة واحدة بس يجيب كم مليون؟ 10 مليون ولا 3 مليون ولا 4 مليون جنيه؟ اللي بيطلع 50 جنيه النهارده فرحان بها بقول لك انا بفضل الله سبحانه وتعالى المسجد اللي هناك ده انا تصدقت فيه ب 10 جنيه بفضل الله، ربنا يوسع عليه وعليك. فضل الله جبت فيه طن حديد، يبقى حاجه عدت بقى خالص. ده جعفر يجي بس في غزوه ايه؟ في غزوه تبوك، خد عثمان بن عفان عفوا، يجي بس في غزوه تبوك يقول له خد 10,000 دينار ذهب. 10,000 دينار ذهب، الدينار 4.25 جرام يحطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب 10,000 في 4.25 في 700 جنيه يبقوا كام؟ حطهم في ايه؟ وبعدين تعالى جهز تاني يقول له عايز رسول الله تعالى يجيب 300 فرس بكل ما حملت حتى بالسيف اللي عليها او بالرمح اللي عليها بادوات القتال بالعسكري اللي قاعد فوقها تكلفته رايح جاي باكله وشربه برعايه اسرته عليا يا رسول الله. يوم النبي يضرب كف الكف كده يقول ايه؟ يضرب كف الكف يتعجب يقول ايه؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص هو قدم وعلى الله الايه؟ الجزاء. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فما بالك ان كان الاحسان من رب العالمين؟ ده اللي بيقول لك السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فما بالك اذا كان الجزاء الاوفى من مين؟ من الله تبارك وتعالى. فدي قضيه احنا عايشينها النهارده، كلنا عايزين نشتغل فيها، كلنا عايزين نشوف طب احنا طب نعمل ايه في ديننا يا جماعه؟ ولو ما انتش قادر تعمل اي شيء وانت ساجد بتصلي ادعي لامتك، ادعي ادعي لاخوانك، ادعي لجيرانك، ادعي لاهلك، اطلب من الله الهدايه لك ولغيرك، اطلب من ربك ان ينصر هذه الامه ويمكنها. مش كل صلاتك لك انت، مش كل صلاتك لك انت يا رسول الله. ارايت ان جعلت لك ثلث صلاتي، ثلث دعائي من صلاة عفوا، ايه رايك يا رسول الله لو عملت ثلث دعائي لك؟ يعني ثلث دعائي لك يعني ايه؟ هقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على كده، مش هقول اللهم اغفر لرسول الله، اللهم اهد رسول الله، ينفع؟ حرام الكلام ده. انت هتقول اللهم امال ايه دعائي لك يا رسول الله؟ يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت، بس هي دي الدعاء اللي منك. طلع لنا راجل قاعد في الاعلام وقال لك انا الحمد لله لسه جاي من عمره. الحمد لله ربنا تقبل ربنا يكرمك، كنت بتعمل عمره؟ ما شاء الله كنت بتعمل عمره لامي خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. بتعمل عمره لخديجه؟ معاها الاول هي عايزه العمره بتاعتك؟ ولا هو في ايه؟ ايه المفاهيم دي؟ وقاعد تعلم ايه المفاهيم دي؟ ما يجوزش الكلام ده اصلا. ينفع؟ قال لك ده يجوز وقال كده، قال يجوز انت بتعمل عمره للنبي صلى الله عليه وسلم. والله ما يجوز. هو النبي ناقص منك عمره ولا ربك عايزك تعمل عمره لنبيك؟ اللهم صل على، رايت يا رسول الله لو جعلت ثلث صلاتي لك عظمه، طب نص صلاتي لك عظمتين، ها؟ افعل. قال له طب لو عملت صلاتي كلها لك يا رسول الله، لو انا دعائي لك، استغفر دعائي، لو عملت دعائي كله لك يا رسول الله، وانا ساجد كده اللهم صل على محمد، وانا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وامشي، اللهم بس. قال له اذا يكفيك الله ايه؟ همك وغمك ويغفر ذنبك ويقض دينك. يا سلام، ويرفع قضاء. ايه ده؟ ويستجيب دعائك. عظمه ولا مش عظمه؟ هو انا عايز ايه غير انه يرفع همي ويريح بالي ويغفر لي ذنبي؟ انا عايز ايه الا ده؟ الرزق انا ماليش اطلبه، لان هو تكفل به جل وعلا وقال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. يبقى انا النهارده محتاج ايه؟ اخدم وانا اعطى من الله ما ليس في فستاني، صدقه بدرهم بشق تمره ادخلت الناس ايه؟ الجنه، مش كده؟ وان امراه دخلت النار في ايه؟ في قط، في هر حبستها اللي هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الايه؟ من خشاش الارض. فالدين مسؤوليه الجميع، العمل للدين مسؤوليه الجميع، الدعوه للدين مسؤوليه الجميع، الحفاظ على الدين مسؤوليه الجميع، بس كل على قدر ما ايه؟ ما يسر الله له وعلى قدر ما يستطيع. وتعالى شوف كده بسرعه كده عشان عندي بنود كتير والله النهارده، بس انا ايه؟ وانا قاعد كده قعدت دونتها علشان ما انساهاش، عشان ما اجيش الجمعه الجايه انسى وكده، وفي اكتر من مكان فبتلبخ والله العظيم ما بعرف قلت هنا قلت هنا. فعشان يبقى عندي ايه؟ اقول لك قضيه، قضيه تحريك الدماء في جسد الامه من جديد هي العامل الاساسي الذي ينبغي ان ينشغل به كل مسلم. تحريك الدماء في جسد الامه من جديد. الامه جمدت، اتجمدت شويه، مظبوط ولا انتم مش حاسين؟ ها؟ حاسين بغربه؟ حاسين بان احنا يعني خلاص؟ حاسين ان بقى في ناس عندها شك فيك وفي دينك؟ ايوه في، في ناس عندها شك في ربنا النهارده. ايوه للاسف في. فعايزين نحرك الدم في جسد الامه ايه؟ من جديد عشان ينبض والامه ايه؟ تشتغل ونشحذ الهمم ونعلي الهمم ونولد الجديه في قلوبنا اولا، ثم اولادنا، ثم ديارنا، ثم ايه؟ في المسلمين. وانت ماشي والله ببسمه يحبك فلان يتبعك ان شاء الله ببسمه كما فعل نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن اعظم هذه القضايا في الدعوه، ولو العنوان ده والكلمه اللي حولها هي بس هي النهارده درس النهارده وبكره وبعده درس كل يوم، قضيه رفع، نقول ايه؟ قضيه رفع مستوى العامه، مستوى العوام للاحساس بان امته في خطر. بس الناس دي كلها لازم تفهم ان الامه في خطر، وان الامه في ازمه، وان الامه بتعاقب دلوقتي. يزعل اللي يزعل، الأمة دلوقتي بتعاقب. بتعاقب من إيه؟ من جرم ارتكبته في حق نفسها، فرضيت بالدنية وأذلت نفسها لمن لا يعني يستحق ذلك. خدت بالك؟ زلت الأمة، فالأمة بتعاقب. طيب البلاء لا ينزل إلا بذنب، لن يرفع إلا بإيه؟ إلا بتوبة وعلو الهمة وأن يرى الله في أنفسنا ومنا خيرا. يلقينا كده فعلا مهتمين بأمتنا. انما كل واحد المهم يا عم الورشه بشتغل النهارده في درس في الجامعه ما يولع ما مش فاضي. انا عم والله ما انا فاضي، ده في ماتش دلوقتي للزمالك ولا للاهلي ولا للترسانه ولا للمحله، في ماتش القهوه يا عم، اصل انا بشرب مع اصل انا عندي شويه حلايق، اصل انا عندي طقم مش عارف اعمل فيه اصلا. طب والدين؟ مين يبقى للدين؟ هو البلاء لو نزل هينزل عليا لوحدي ولا عليا كلنا؟ البلاء لو نزل النصر والعزه والتمكين لو جه كلنا هناكل وكلنا هنسعد. يبقى لازم الأمة كلها، ده ربك عز وجل لما أمر جبريل إنه ينزل يخسف بقرية الأرض، قال له فيها فلان صالح، قال له به إيه؟ فابدأ فإنه لن يتنعر وجهه في قط، لم يتنعر وجهه في قط، لم يتغير وجهه في قط. شوف إزاي ما يعني ما غضبش، وده راجل عابد زاهد ما عصى الله طرفة عين، بس كان يبص على الناس كده ربنا بنهديهم الأمة أنا تمام، ها أنا كويس ولا يا دنيا، أنا بخير خلاص، أنا باكل وبشرب وبكسب خلاص، جاري اللي جنبي ميت من جوع وأنا محوش 1000 و2000 و10000 و20 و50 وببني عمارة، وجاري ما فيش في جيبه 5 جنيه يجيب كايزر لبنته يروح المدرسة الصبح، ولا في دماغه. العداد بتاع جاره ده بيتشال، تلاجته هتبوظ وبيته هيبوظ علشان 50 جنيه ولا 100 جنيه، وأنا في جيبي 200 جنيه، والله يا ويلك من ربك. يا ويلك. الأمة ما تعرفش الأنانية، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من بات شبعان من طعام قط وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم. ممكن أنت ما تعلمش خلاص، لكن تعلم وكلنا الوقت بنعلم عارفين الحال وكلنا بنبص لبعض وعارفين حالنا قد ايه وحال البلد عامل ازاي وحال الناس عامله ازاي ونسال الله يرفع عنا الهم والغم والكرب والبلاء وان يفرغ علينا اضعاف اضعاف ما نزل بنا من البلاء من كرمه وجوده وعطائه. نسال الله هذا القبول في هذا. يبقى اما الناس كلها تشعر ان في ازمه كلها يعمل اللي بيحصل ربنا يمسك نفسه بقى يتوب الى الله ويرى الله عز وجل فيه الصدق. الانسان اللي عنده طاعه كويسه جدا يقول له في خلل ده لابد ان يكون في خلل ان ربنا قال ولا يظلم ربك ايه وهل تجزون الا ما كنتم ما فيش خلاص يبقى الجزاء من جنس الايه من جنس العمل يبقى انا اجتهد واشوف طب انا اقدر اعمل ايه. يا اخي ابو قدامه لما دعا يقول شعور القصه كده انت كلكم حافظينها. ابو قدامه لما دعا الى الجهاد والمراه اللي مش لاقي حاجه خالص راحت قصت ايه الضفرتين وقال قصور الضفرتين دول يعني اجعلهم لجاما لفرسك في سبيل الله القى الله بهما يوم القيامه. اما يوم القيامه اقول له يا رب اللي غيرك امبارح ولا الجهاد ما فيش غير فلوس مش معايا لا اقدر اجاهد ولا عندي مال خد الضفرتين دول اعملهم لجام للفرس ها. وفي ارض المعركه يفاجئ بمين؟ بابنها اللي يقول له انا امي صاحبه الضفيرتين القصه المشهوره المعروفه. يبقى ادت ما عليها وقدمت الولد ومع ذلك قالت لا ده انا ابني راح اهو يجاهد في سبيل الله خلاص بقى وانا رفع عني التكليف. لا انا مهتم بامر الامه انا لازم اعمل حاجه لامتي. انا ما عشتش في الامه اكل شارب نايم برطع راس رايح جاي وبعدين اموت وتحسب نفسك انك انت من امه محمد وانت ما فيش ولا مره في حياتك فكرت انك تدعو لامتك او تنصر امتك ولو بلفظه ولو انت بتعمل معصيه. قلت لا والله ممكن ينزل بلاء على الامه بالمعصيه اللي بعملها دي بلاش اتوب الى الله واستغفره ليرفع الله عز وجل قدر هذه الامه. حاجات بسيطه جدا الذئب يا رجل والهدهد والنمله مش كده الغراب. شوف ربنا لما اراد ان يعلم البشريه يجي الابن من ابناء ادم ها اللي قتل اخوه اللي هو مين؟ من القاتل قبيل القاتل وهابيل ايه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليه؟ ليعلمه. يا سلام غراب ايوه غراب ليعلمه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. فاصبح من ايه لبال ربنا بعت له غراب ليه؟ ليه ما بعتلوش انسان تاني؟ ليه ما بعتلوش ملك؟ ليه ما بعتلوش جن يعلمه؟ ليه ما بعتله غراب؟ عشان يقول لك يا انسان اذا ما عرفت حق الله وحق الاخرين عليك اصغر المخلوقات وهي حاجه من اقل المخلوقات هي افضل ايه؟ افضل منك وازكى منك وما زال. ان ازكى مخلوق على وجه الارض هو مين؟ الغراب؟ عشان تعرفه يعني؟ ازكى مخلوق على وجه الارض هو الغراب. طب اغبى مخلوق على وجه الارض ايه؟ لا مش حمار. الناس كلها فاكره حمار حمار مخلوق. بقول اغبى مخلوق عقل مش هتصدقه الانسان. لا لا لا الانسان لو عصى الله يبقى ايوه اغبى لكن اذكى مخلوق هو الغراب في العقل اذكى عقل واغبى تركيبه مخيه عقليه هو الخروف. الخروف الخروف هو اغبى سلسله عقليه او تركيبه عقليه مش الحمار يعني من كان خدت بالك. طيب يبقى ربنا لما اراد ان يعلمه ارسل له ايه؟ ارسل له الغراب ليعلمه. يبقى الغراب هنا معلم وداعي الى الخير ولا مبين ولا لا؟ الهدهد اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش ايه؟ طب ايه الحكايه عملت ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. والله ما هي دي القضيه مش دي العله. لكن شوف العله لما جاب القضيه ان هم يسجدوا للشمس من دون الله ما اتهمهمش بالكفر البواح. عارف ليه؟ لان عنده حسن ظن وعنده اداب الداعي وعنده عدم اساءة الظن في الاخرين او عدم رمي الاخرين بالتهم دون تبين عنده كده. قال وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يتبعون. ما وقفش ان هم يسجدون للشمس من دون الله وطبعا عليكم؟ لا، قال الشيطان ضحك عليهم لان ما فيش انسان عايز يموت كافر ابدا، انما الشيطان ضحك عليه فهو استسلم. يبقى هنا شوف داعيه عامل ايه؟ وهو هدهد. النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم حسن ظن ولا مش حسن ظن. ده كل من يدعو إلى الله يقول لك إذا رأيت الرجل بيعمل إيه؟ يفوح الخمر من على لحيته فلا تظن أنه شرب، ربما ألقى عليه أحد من الناس خمرا. إزاي؟ قال بحسن ظنك. مش عمر بن الخطاب مفاجئ البشرية كلها، قول لو رأيت رجلا على امرأة يزني بها عملت إيه؟ سترته بزوجي. شوف عمر بيقول كده، أستره بزوجي، مش همشي أقول شفت فلان شاف واو ده أنت شفته بعينك، لا ده محمد عبد الخالق قال لي، خد محمد عبد الخالق قلت لمين أنت طالب مش عارف إيه، ومشت العملية كالهشيم كالنار بالهشيم، وهو ما تبين ممكن في الآخر خلص تطلع عليه ما حصلتش. عشان كده ربنا قال إذ تلقونه بآذانكم وتقولونه بألسنتكم، مش كده؟ لا قال إذ تلقونه بإيه؟ الله هو أنا بسمع بلساني؟ قال لك يا ريتك سمعت بلسانك، ده أنت عملت لسانك مضرب وخدت الكلمة أوب رحت نتشقى للتاني على طول، ما عملتش إيه؟ ما تبينتش، ما بلعتش ريقك، ما أخدتش الكلمة سمعتها وقلت آه إزاي ده بس مش معقول فلان؟ لا يا أخي طب نتبين. قال الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ في إيه؟ لا أنا أتبين أول عم حرام. إن الذين يرمون المحصنين وابدأ بقى جيب كده بقى وابدأ وجيب الثقة عند ناج دي كانت عند الهدهد كانت عند النملة صح ولا لا؟ أنا ماليش دعوة بحاجة، المهم إن أنا أرزق وخلاص من حلال أو من حرام أنا مش شغلتي دي. أمال شوف الذئب الحديث عندي حديثين، واحد في البخاري ومسلم واللفظ اللي هو لفظ البخاري أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها في رواية إذ انططاها، يعني هو مش سحب البقرة جايبها من الغيط راح عمل إيه راح ركب على ظهرها فوقف والتفتت وقال ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرث. هذا أول بيان، أول بيان إيه؟ إن المخلوق يعلم لماذا خلق. طب أنت يا فلان لماذا خلقت؟ يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أنت بتحقق العبودية لله؟ ما دمت تعلم أنك ما خلقت إلا للعباد فهل حققت عبوديتك لله؟ يقول ربنا يعينه ويهديه. طيب خلق ربنا يعينك ويهديك. قالت له ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي إيه والذي نفسي بيده وإني لأؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. شباب قالوا نقول إيه وما ثم أبو بكر ولا عمر في الناس، يعني أبو بكر وعمر مش موجودين. فالنبي حكى القصة فالصحابة قالت له إزاي بقرة بتتكلم؟ قال إيه والله البقرة بتتكلم وأنا وأبو بكر وعمر نؤمن بكده. طب إيه اللي عرفك إن هم بيؤمنوا؟ صدق ما رأى منهم وأنهم يؤمنون بما آمن به الرسول. جاء أبو بكر راح له أبو جهل قال له شفت صاحبك يقول إيه؟ قال له إن كان قال ذلك فقد صدق، ولو أخبرني أنه عرج به إلى السماء لصدقته. يا سلام، ها شوف إزاي عظمة، عظمة في التبعية، عظمة في معرفة ما خلقت من أجله. الحديث الثاني وخلص أهو، الحديث الثاني اللي هو بتاع مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يرعى غنما، واحد رأى غنم وبينما هو يرعاها إذ عدا الذئب على إيه؟ على غنمه فأخذ الغنم وجري فتبعه الإيه؟ الراعي فطلبها منه حتى أخذها من فمه، فأقع الذئب على غنمه، يعني الذئب قعد على ذيله القعدة اللي بيقعدها دي، وقال وعجبا ديب الكلمة وعجبا تأخذ مني رزقا بعد أن ساقه الله إلي. خلي بقى، فقال الرجل وعجبا ذئب مطع على ذنبه يتكلم كلام الإنس. قال وأعجب مني محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بيتكلم مين؟ الديب. وأعجب مني محمد صلى الله عليه وسلم بيذرب يخبرك بخبر من قد سبق. روح بقى شوفه بقى انت كده واقعد واسمع منه واتبعه عشان تؤمن. الراجل اخذ الغنم ونزل على المدينه فزوى غنمه في زاويه من زواياه، ده حديث ايه؟ روايه مين؟ الامام احمد. ثم دخل فقص على النبي فنودي أن الصلاة جامعة، فخرج الناس كلهم، فالنبي قال لهم احكي لهم بقى، قال احكي لهم اللي حصل. فالرجل قال كذا وكذا وكذا وكذا، فالصحابة قالت سبحان الله، ذئب يتكلم كلام الإنس يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده، في الواقع صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عزبة صوته وشراق نعله وتحدثه فقده بما أحدث أهله بعده. تصديق ولا مش تصديق؟ تعالى سبت كده وروح بقى انت عند الذئب، شوف عمل ايه الذئب، بيعمل ايه؟ بيدعو الى ايه؟ حتى وان رزق اخذ منه، ايوه، لانه عنده قضيه معينه، انه ما خلق في هذا الكون عبثا ولا املا ولن يدرك كذلك. يا رسول الله، حديث عبد الله بن عمر، حينما كنا في سفره مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، اذ ايه؟ اذ لقينا اعرابي، فقال له النبي تشهد اني رسول الله؟ فقال ومن يشهد لك؟ فنظر النبي يمنة ويسرى فقال تلك الثاء السلمة، اللي هي شجرة صغيرة، تلك السلمة. فنظر إليها الأعرابي فضحك، يعني أنت هتضحك علي؟ اشتغلني إيه اللي نسمع تشهد لك؟ فأشار النبي لها بيده أن يقبلي، فأتت تخط الأرض خطة حتى وقفت بين يدي النبي، قال فركعت مرة أو مرتين أو ثلاث، ثم قال النبي لها من أنا؟ قالت أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. استشهدها ثلاثا فشهدت، ثم أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت، فنزل الرجل الأعرابي على قدمه يقبل رأس النبي وقدمه ويديه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، لست بأقل من تلك الإيه؟ من تلك السلمة. العمل للدين مسؤولية الجميع على قدر ما تستطيع ولو بالبسمة، تبسمك في وجه أخيك إيه؟ دل الناس على خير الالتزام. يجي لي واحد قال لي أنا أبويا بيقول لي أنا هطلق أمك لو حرقت دمك، لو ما حرقتش دمك. يا بابا يا بابا، قال له إحلى دمك، قال له الشيخ إبراهيم والشيخ البواب سبب الدين للشيخ إبراهيم وسبب الدين للشيخ البواب، الراجل كده. والولد جاي يقول لي شوف أبويا أبويا ده راجل كده، قلت له خلاص بيأمرك بإيه؟ قال لي أه، قلت له طيب قبل الالتزام أنت كنت أنت من رب دمك بالك قد إيه؟ قال لي شهرين ثلاثة، قلت له إيه اللي اتغير فيك؟ قال لي يعني إيه؟ قلت له ما ازددت عليهم إلا غلظة، تدخل تلاقي التلفزيون مفتوح، حرام اتقوا الله، اقفل التلفزيون ده. حسن قال لي ما هو بتفرجوا على افلام، قلت له بتقفل التلفزيون. قال لي ايوه، والدتك بقى خارجه تنشر امرها بتنشر بالارض بس، اتق الله، وقعدت صرفوهم في البيت ليل ونهار، قعدت تصرخ شغلتك الانكار فقط والاعتراض فقط. قال لي صحيح، قلت له لا كده تحلق دقنك وتحلق دقنك وتحلق دقنك، انا كسرت الاسلام. أمال ومن قال لك إن الإسلام شدة؟ الإسلام رحمة، مظبوط ولا لا يا جماعة؟ الإسلام ده رحمة، الإسلام ده مش شدة، الإسلام أرحم الخلق بالخلق تنميه. كل ما تقربت إلى الله بسنة النبي تلاقيك أنت في رحمة مش تشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على الرحمة ويقول لنا عليها، بيدور على الرحمة ويقول لنا عليها، بيدور على الرحمة ويقول لنا عليها وهكذا. إن الله يستحي أن يعذب ذو لحية شابة أو عظمة، مثلا مثلا يعني. المهم قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له عايزك تروح البيت اول ما تدخل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا والدي؟ بوس ايده ودماغه، ازيك يا امي؟ بوس ايدها ودماغها، وادخل كده عليك السكينه شايفه كده ما تتكلمش واسكت. ربنا قال للنبي وامر اهلك بالصلاه وايه؟ خليك صبور شويه، مش في شهر انت هتغير 50 60 70 سنه؟ ابوك اللي عنده 55 سنه ولا 60 سنه مش هتغيره انت بكلمه، اصبر عليه. قال لي طب وده نعمل فيه؟ قلت له قصرها شويه، يا ابن راجل حلف وعمل وهيعمل، قلت له روح قصر دقنك كده شويه وشوف هنبقى ازاي. والله نزل ايه الارض يعني ما حلقهاش، قصرها شويه وبدا ايه، وانا حزين بنقول كده بس احنا بنعالج وعندي هم اكبر من اللحيه وامر. المهم الاخر قعد اسبوع واثنين وثلاثه، اقسم بالله لا تجيب ابوه التحي، اقسم بالله هو وابوه وعمه وابن عمه وجايين، وابوه جاي يقول لي جزاك الله خيرا سامحني يا ابني ربنا يجزيك خير، ولا بلا حاجه ثانيه خالص. روح يا ابني هات فول، والله ما انا نازل. طب روح يا ابني، والله ما انا عامل، كنت بشتغل مش مشوارجي، دلوقتي بيشيل الزباله وينزل يجيب الزباله، دلوقتي يقابلني بيدوس قدام الناس يقبل راسي، ده الالتزام ده غيره تغيير. قلت له خد يا محمد شوف لما التزمت شوف حصل ايه، شوف جبت ابوك معاك ازاي، شفت جبت امك امه اتنقبت، شفت عملت ازاي، يبقى هي الدعوة عمرها ما كانت بالشدة، إنما الدعوة تجي باللين وبالصبر وبالرحمة وبالفهم السليم لدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نفهم جمال وقت بقى خلاص. علينا أولاً نحدد بعض الأمور اللي نتكلم فيها بعد كده إن شاء الله، عشان بعدين حافظ نيجي عليه. أن العمل للدين ليس فكراً على طائفة دون طائفة، قلناها. أن العمل للدين قرين الإيمان، فلا إيمان بلا عمل. علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ علي بن أبي طالب بيقول نادى العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نادى العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ثلاثة، العمل للدين خلي بالك موزع فيه الأدوار من قبل رب العالمين، فكل على استطاعته. جعل ناس أهل أموال ما يقدروش يبقوا دعاة، وجعل ناس دعاة ما يقدروش يبقوا إيه؟ عمال، جعل عمال ما يقدروش يبقوا، وهكذا. تيجي تبص للأمة متكاتفة متلاحمة مترابطة ما فيش فيها خلل. لو كل الأمة اتجهت للدعوة ضاعت، لو كل الأمة اتجهت للمال والمجلس ضاعت، لو كل الأمة فلولا نفر من كل فرقة يعملوا إيه؟ ليتفقهوا في الدين وينذروا. يبقى نفر، ما قالش لولا كل الفرقة، يبقى نفر. في واحد سريع الفهم سريع الحفظ عينه اقفله، انما في واحد تحفظه الايه بالليل يجي حافظ اغنيته من كلثوم الصبح، تجيبه الصوت تعلمه ماهوش خالص وضائع وطيب جدا. نقول تلك منا من الله، ها حرمك منها واعطاها لغيرك واعطت منا ثانيه. تعال ما نشوف الثوابت اللي عندك ايه، تعال ما نشوف الحاجات العظمه اللي تقدر تؤدي فيها خدمه الاسلام ايه واحنا بنعملها. بعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه يجيبهم الصبح كلهم يقول لهم إيه؟ من منكم أصبح اليوم صائما؟ من منكم عاد مريضا؟ من منكم مش كده؟ النهار من منكم أفطر حلالا؟ الصبح. طب من منا أكل حراما اليوم؟ طب من منا نظر إلى الحرام اليوم؟ طب شربت كم سيجارة اليوم؟ طب اغتبت كم واحد اليوم؟ طب ما صليتش كم فرض اليوم؟ صليت تضيعت كم سنة اليوم؟ إيه الأسئلة تحت إيه؟ تبقى كده لازم نرجع نقول من أصبح صائما، لازم نرجع لهذه الحالة. والعمل عشان يكون فيه جدية له ست طريقات أو سبع طريقات. الأولى تحقيق الإيمان الصادق بالعلم النافع، ده هيبقى القناة إن شاء الله. تحقيق الإيمان الصادق بالإيه؟ بالعلم النافع. اثنين، إصلاح العلاقة مع الله بالتوبة الدائمة والانقياد والخضوع الكامل لأمره وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إيقاظ، ثلاثة، إيقاظ روح الإخوة بين الناس، مش كلمة تتقال بس وأول ما تعطل ما لقيتش. مش أنا أخوك أنت حبيبي ده أنا أفديك بروحي، ها؟ وساعة ما تعطل بس حتى أمرض ما تغنيش، مش كده ولا إيه؟ يبقى فين الإخوة؟ إيقاظ روح الإخوة الإسلامية وتفعيلها. أربعة، تقوية العلاقات الاجتماعية بالأهل والجيران حتى بالابتسامة بس، بمكان التليفون وهكذا، فهيبقى مبين إن شاء الله فاتح. خمسة، النصيحة لخواص المسلمين وعوام المسلمين بالتواصي بالحق والتواصي بالإيه؟ بالصبر كما أمر الله تبارك وتعالى. ستة، تربية الأبناء على ذلك وغرس حب النبي والصحابة وشعائر الإسلام وأحكامه في قلوبهم منذ نعومة إيه؟ أطفالهم، حتى إن كان ليس لنا حظ في التمكين يكون لهم الإيه؟ الحظ في التمكين. سبعة، خفض الجناح وليعذر بعضنا بعضا، فما احد منا معصوم فان صاحب العصمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وكل منا يؤخذ من قوله ويرد الى النبي. فخفض الجناح وليعذر بعضنا بعضا في الخلاف، وليعن بعضنا بعضا على ما اتفقنا فيه الذي يكون تابعا لقال الله قال رسوله على نهج الصحابه وفهم الصحابه. هذا الحال لو وصلت اليه الامه السبع صفات دول، اعلم ان الامه تحكم الدنيا غدا، وأن الله يزيد له الصعاب غدا، بل الآن بلاش أقول غدا الآن، وأن الله يرفع ما بها من هم ويبدله إلى خير وإلى فضل وإلى رحمة وإلى منة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستخدمنا ويستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل أفضل أعمالنا صالحينها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد، وبها وعليها نلقى الله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.